نوادر وغرائب متفرقة من الكتب والدوريات. خطبة الإمام علي الخالية من النقط في الهامش عن كتاب الإمام علي رسالة وعدالة بقلم خليل ياسين، طبعة 2، بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1404 هجرية، من صفحة 378 إلى 379. والله أعلم بنسبة هذه الخطبة إلى الإمام علي رضي الله عنه، إنما نقلتها لغرابتها وتركت إيراد بعض الجمل لغموضها. انتهى الهامش. ارتجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطبة خالية من النقط، وهي هذه: الحمد لله الملك المحمود المالك الودود مصور كل مولود ومآل كل مطرود ساطح المهاد موطد الأطواد ومرسل الأمطار ومسهل الأوطار عالم الأسرار ومدركها ومدمر الأملاك ومهلكها ومكور الدهور ومكررها ومورد الأمور ومصدرها عما سماحه وكمل ركامه وهمل وطاوع السؤال والأمل. في الهامش: الركام ما اجتمع من الأشياء وتراكم بعض على بعض، ومنه ركام من سحاب، وهمل سالة. انتهى الهامش. أحمده حمدا ممدودا وأوحده كما وحد الأواه، وهو الواحد لا إله للأمم سواه، ولا صادع لما عدله وسواه. أرسل محمدا علما للإسلام وإماما للحكام، مسددا للرعاع ومعطل أحكام ود وسواع، أعلم وعلم وحكم وأحكم، وأصل الأصول ومهد، وأكد الموعود وأوعد، أوصل الله له الإكرام، وأودع روحه السلام، ورحم آله وأهله الكرام، ما لع رائل وملع دال وطلع هلال وسمع إهلال. في الهامش: ما لع رائل أي ما بلع أحد لعابه، وملع دال ملع الفصيل أمه رضعها، ملع الفصيل أمه رضعها. انتهى الهامش. اعملوا رعاكم الله أصلح الأعمال، واسلكوا مسالك الحلال، واطرحوا الحرام ودعوه، واسمعوا أمر الله وعوه، وصلوا الأرحام وراعوها، وعاصوا الأهواء واردعوها، وصاهروا أهل الصلاح والورع، وصارموا رهط اللهو والطمع. أسأل الله دوام إسعاده، وألهم كلا إصلاح حاله، والإعداد لمآله ومعاده، وله الحمد السرمد، والمدح لرسوله أحمد. أصلعتني فرقتك. عن ابن شهاب قال: دخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: السلام عليك يا أبا غفر، حفص الله لك. فقال عمر رضي الله عنه: تعني أبا حفص؟ غفر الله لك. فقال الرجل: أصلعتني فرقتك، يريد أن يقول أفرقتني صلعتك. الغيبة الحلال. والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. في الهامش: راجع تحفظات الإمام الشوكاني من بعض هذه الأسباب في رسالة رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة التي وفقني الله لتحقيقها. انتهى الهامش. ثلاثيات: ثلاثة يجب ضبطها: اللسان، النفس، الأعصاب. اللسان، النفس، الأعصاب، ثلاثة تجب حمايتها: الدين، الشرف، الوطن. ثلاثة يجب التخلص منها: التملق، الوشاية، التبذير. ثلاثة يجب اجتنابها: الحسد، الغرور، كثرة المزاح. ثلاثة لا بد منها: الموت، الهواء، الماء. ثلاثة محبوبة: التقوى، الشجاعة، الصراحة. ثلاثة ممقوتة: الكذب، النفاق، الكبر. ثلاثة من الفواحش: الربا، الزنا، شرب الخمر. ثلاثة مشرفة: الجهاد، الأمانة، الصدق. ثلاثة ممتازة: الحب في الله، العفو عند المقدرة، الصمت. لقاء مثير مع حفار قبور. متى عملت في هذه المهنة؟ قال الحفار: حين كنت في العاشرة من عمري، كنت أساعد والدي رحمه الله، ثم استلمت العمل وتفرغت له بعد وفاته. هل تبكي وأنت تدفن الميت؟ لا، غير أن العرق يسيل على وجهي نتيجة الجهد الذي أبذله، وفي مرات قليلة أبكي عندما أسمع بكاء الأم على ابنها المتوفى. هل تشعر براحة نفسية عندما تنجز عملك بشكل حسن؟ أبذل جهدي وأقوم بعملي على أكمل وجه وبإخلاص، ويبخل علي أهل الميت بكلمة شكرا أو جزاك الله خيرا أو سلمت أناملك. هل سبق أن دفنت شخصا ثم اكتشفت أنه ما زال حيا في القبر؟ مستحيل أن يحدث ذلك، لأن الميت يوضع في فمه وأذنيه وأنفه القطن، ولو كان حيا فإنه سيتعرض حتما إلى الاختناق. أتشعر بخوف وأنت في المقبرة؟ لا، الموتى لا يتكلمون ولا يؤذون أحدا. إنني أشعر بخوف من الأحياء، لا سيما عندما أكون خارج المقبرة. أحيانا يفقد أحد الأشخاص حبيبته أو زوجته، فهل الحبيب أو الحبيبة أو الزوج يظل مخلصا لذكرى الراحل فيزور ضريحه؟ أجاب الحفار: عندما يموت أحد الشباب أشاهد حبيبته أو صديقته تزوره في اليوم الأول والثاني والخامس والعاشر، ثم تختفي فجأة بصورة غامضة، كما أن الزوجة قد تزور قبر زوجها المسكين لعدة أسابيع ثم تنقطع عن الزيارة. وخلال ما يزيد عن نصف قرن لم أشاهد إلا رجلا واحدا كان يزور قبر أمه في صباح كل يوم، واستمر على هذه العادة أكثر من 20 عاما، ثم لم أعد أشاهده، وأعتقد أنه قد مات. ما هي أكثر الأشهر التي يموت فيها الناس؟ الموتى يكثرون بدءا من منتصف شهر رمضان المبارك وحتى وقفة عيد الفطر السعيد. ما هو السبب؟ لا أعرف، غير أن هذه الظاهرة تتكرر في كل عام. سؤال: سمعت أن بعض طلاب كلية الطب يشترون جمجمة أو جثة من حفاري القبور، ما رأيك؟ أجاب: البعض يفعل ذلك، غير أنني أقسم لك بالله بأنني أحافظ على عظام الموتى، لأنني مسؤول أمام الله عن هذه الأمانة. سؤال: هل من أشخاص في هذه المقبرة كنت تعرفهم قبل أن تدفنهم؟ أجاب: نعم، الطبيب فتح النحلاوي يرحمه الله كان يكتب الوصفة للمرضى الفقراء ويضع مع الوصفة ثمن الدواء، ولعل الأطباء يقتدون به ويعتبرون. سؤال: إذن يا صديقي الحفار، هل تعدني بمعاملة خاصة عندما أموت والأعمار بيد الله؟ أجاب: آسف، لأن المقبرة لن يدفن بها أي إنسان اعتبارا من شهر أيلول القادم، لأنها ستدخل في التنظيم الجديد لمدينة دمشق. توأمان بجسم واحد ورأسين. ولد في مدينة بوليفار في فنزويلا يوم 29 نيسان أبريل 1986 توأمان بجسم واحد ورأسين، وذكر أنهما بحالة صحية طيبة وينموان بشكل طبيعي. وقال الأطباء إن حالة التوأمين الملتصقين تحدث مرة في كل 100,000 حالة ولادة، ولكن هذه الحالة نادرة، لأن التوائم الملتصقين يكونون عادة أطفالا بجسم مستقل، وملتصقين في منطقة واحدة من الجسم في الجمجمة أو الصدر أو المعدة، ولكن في هذه الحالة يوجد جسم واحد ورأسان. وكانت الحالة المماثلة القريبة في المكسيك عام 1983، ولكن الطفلين ماتا بعد ساعات من ولادتهما. أما الطفلان الفنزويليان فينموان بصورة طبيعية، وليس هناك خطر كبير يتهددهما حتى الآن. عجل برأسين في الإسماعيلية. في أغرب حالة من نوعها ولد هذا العجل في الإسماعيلية برأسين وثلاث أرجل وسلسلتي ظهر وجهازين تناسليين، أحدهما لذكر والآخر لأنثى. السؤال الذي تثيره هذه الحالة هو: هل سيعيش هذا العجل على هذه الصورة طويلا؟ مصدره جريدة الأهرام 8/12/1406 هجرية. خروف ذو ست أرجل في أستراليا. مدير المراعي بمنطقة جنوب أستراليا يعرض خروفا صغيرا ولد له ست أرجل في حدث فريد يحدث بالمراعي الأسترالية، وإن سبق وشهدت المزرعة نفسها سيني سيت ستاشن مولودا آخر ذا رأسين في أبريل الماضي. مصدره جريدة البلاد السعودية 10/11/1407 هجرية. خروف برأسين. في متحف الأعاجيب بأروندل في إنجلترا، هذا الخروف المحنط الذي ولد برأسين ملتصقين وفمين وأربع عيون. أيضا خروف برأسين. ولد في إحدى المزارع الأمريكية حمل برأسين، هو الأول من نوعه في ولاية ريفرسايد، وقد جرت الولادة على يد طبيب بيطري اضطر لإجراء جراحة قيصرية بسبب تعثر عملية الولادة الطبيعية. ونقل الحمل ذو الرأسين إلى أحد المختبرات الطبية في الولاية لمواصلة الدراسات والأبحاث، خاصة وأنه ظل حيا، وهي ظاهرة غير عادية في مثل هذه الحالات. وأعلنت طبيبة بيطرية أن فرص الحمل بالحياة جيدة، والجدير بالذكر أن مثل هذا الحمل يموت بعد ساعات من ولادته نظرا لتضارب الأوامر المعطاة للرأسين. ويلاحظ أن كل وجه يتمتع بكامل التقاطيع، وأنهما ملتصقان بخلفية الجمجمة ومن ثم عند الرقبة، وبعد ذلك جسم واحد طبيعي. وفي الصورة الحمل ذو الرأسين في السيارة التي نقلته إلى المختبر. مصدره جريدة الشرق الأوسط 19/4/1404 هجرية. وقطة برأسين. هذه القطة النادرة واحدة من المجموعة التي يضمها متحف غرائب الحيوان في منطقة أرونديل الإنجليزية، وتتشابه القطة مع الخروف السابق في المتحف نفسه في كونهما برأسين متصلين عند الرقبة، إضافة إلى أن لها أربع عيون وفمين وأنفين. ثعبان وسلحفاة برأسين. في الصورتين المرافقتين حالتان نادرتان من زواحف ذوات رأسين متماثلين تماما، وهما صورتان حقيقيتان. في إحداهما سلحفاة ذات رأسين أخذت صورتها في الميسيسيبي، في حين تمثل الصورة الأخرى ثعبانا له رأسان هو الآخر، وقد صور في إحدى دور عرض الزواحف في سان فرانسيسكو. والغريب في الأمر أن كل رأس قائم بذاته ويتكون من مخ منفصل عن الآخر، كما أن كل رأس من الرأسين يأكل منفصلا ويمكنه أن يعض ويلدغ بانفراد. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل وجود رأسين للثعبان مثلا سيجعله أكثر ذكاء وفطنة وقدرة على الفتك بأعدائه؟ أم أن وجود رأسين منفصلين سيجعل كل منهما يحاول توجيه الثعبان إلى وجهة معينة، فيكون هذا الثعبان في حيرة من أمره ولا يمكنه تحديد وجهته المعينة في غياب مركزية التفكير؟ والسلحفاة ذلك المخلوق البطيء، متى سيصل إلى هدفه إذا ما قرر كل رأس أن يقوده إلى هدف؟ إنها آيات الله في خلقه ولله في خلقه شؤون. سمك رامي في السهم. يعيش هذا النوع من السمك في منابع أنهار شرق آسيا، وتصطاد ضحيتها بأعجب الطرق، فهي تسبح على السطح، وعندما ترى حشرة واقفة على نبات معلق في الماء تبصق عليها قطرات من الماء بقوة شديدة فتسقطها، ثم تنهال عليها فتأكلها. حيوان غريب. احتار العلماء في تصنيف هذا الحيوان الذي يختلف عن سائر الحيوانات بقدرة الله في احدى حدائق الحيوان، حيث ان جسمه جسم دب، وارجله ارجل بقرة، وذيله ذيل عنز، ووجهه وجه الموز، حيوان ضخم من حيوانات امريكا الشمالية، وقرونه قرون النو، تيت الافريقي ذو رأس كرأس الثور وقرنين معقوفين وذيل طويل. ويعيش هذا الحيوان المعروف باسم تاهكين في غابات في جبال الصين وفي جنوب آسيا، ورغم كبر حجم التاهكين فإنه يمتاز بسرعة العدو الفائقة بشكل مثير للدهشة. أكبر بطيخة في العالم. من أغرب المسابقات التي تقام سنويا في أمريكا مسابقات بين المزارعين لتقديم أغرب وأضخم محصول من الفواكه والخضروات، وقد حققت هذه البطيخة الرقم القياسي في الضخامة، حيث تزن 91 كيلو جراما، أي أنها تمثل وزنا أثقل من وزن رجل ممتلئ. شجرة تتنبأ بالأحوال الجوية. توجد في جنوب الصين شجرة غريبة يمكنها أن تتنبأ بالأحوال الجوية عن طريق تغيير لون أوراقها، وتنمو هذه الشجرة في المناطق الجبلية، ويبلغ طولها 18 مترا، وفي الأيام العادية تكون أوراقها خضراء اللون، ولكن قبيل حدوث الفيضانات أو هطول الأمطار تصبح أوراقها حمراء اللون، لذلك يستخدم الأهالي المحليون هذه الشجرة في التنبؤ بالأحوال الجوية عن طريق ملاحظة تغير لون أوراقها، وأطلق الأهالي المحليون على هذه الشجرة اسم الشجرة التي تتنبأ بالأحوال الجوية. شجرة التبلدي. شجرة التبلدي من أهم الأشجار التي يعتمد الناس عليها كثيرا في حياتهم اليومية بإقليمي كردفان ودارفور بغرب السودان، حيث تنتشر بكثافة كبيرة في هذين الإقليمين، ويحرص كل فرد على زراعتها ورعايتها حتى تكبر وتتعملق، حيث يقوم صاحبها بتجويفها في الوسط ويصنع لها غطاء محكما لا يفتح إلا في موسم الخريف، حيث تصب الأمطار ويمتلئ تجويف الشجرة بالماء، ثم يحكم غطاءه حتى يكون صالحا لشرب الأسرة والماشية لموسم كامل، وذلك للتغلب على شح المياه بهذه المناطق وتعذر حفر الآبار الجوفية في أغلبها. وبعد أن كانوا في الماضي ينتشلون الماء من داخل تجويف الشجرة بالدلو، أصبحوا الآن يقومون بتركيب بعض الأجزاء الحديدية تحت ساق الشجرة للحصول على الماء بسهولة. وبالرغم من هذا التجويف تظل شجرة التبلد خضراء وارفة وخزانة جيدة لتصفية المياه من الشوائب طوال الموسم دون أن تتغير لأي عامل طبيعي مؤثر، إضافة إلى ظلها الممتد الوارف الذي تقدمه لصاحبها وماشيته خلال فصل الصيف الحار. ولأكثر من 300 سنة عرفت شجرة التبلد في السودان بهذه المميزات، ودخلت في الكثير من الأشعار وأهازيج المنطقة الشعبية ومسامراتها. الذهب في الطعام. آخر صرعة ظهرت في اليابان كانت مثيرة جدا، وهي تقوم على وضع الذهب في الطعام، وهذه البدعة التي تضم السمك المذهب وغيره ابتكرها سيشي أومورا قبل 4 سنوات، واستطاع الآن أن يحول الحلم إلى حقيقة. الفكرة لم تكن بالطبع صعبة، ولكن تنفيذها أمر مختلف. مصدره مجلة الأسبوع العربي 12/9/1988 ميلادي. لوحة مكتوب عليها: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، بريشة حسن عطية. لوحة أخرى تقرأ بالعربية الله أكبر، وتقرأ بالإنجليزية الله، بريشة خضير البورسعيدي من مصر. لوحة تقرأ بالعربية محمد رسول الله، وتقرأ بالإنجليزية محمد. الطفل المعجزة ظاهرة لافتة للنظر تجسدت في طفل لا يتجاوز 4 سنوات من عمره، يقف خطيبا في جموع المصلين ويحث المؤمنين على أداء فريضة الحج، شارحا بعض ما يؤديه الحاج من مناسك خلال هذه الفريضة، يدعمها بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة. الطفل اسمه محمد حطب، يؤدي الصلوات في أوقاتها ويستوعب الدرس الديني بسرعة تفوق التصور لطفل في مثل سنه 4 سنوات ونصف، ويحفظ مجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. حوار مع الأب: كيف تعلم إلقاء الخطب إذن؟ فيجيب: كان محمد يذهب معي إلى المسجد بدافع ذاتي، وكان يردد في البيت ما كان يسمعه في المسجد من كلام الخطيب ومن أدعية، وكان يطلب مني أن أكتب له خطبة ليحفظها، وبالفعل كنت أقوم بما يطلب، فأجده متجاوبا كل التجاوب في الاستيعاب والحفظ السريع، وعند كل جلسة أجده وقد استوعب كل ما سمعه من دروس دينية. فلفت نظر المسؤولين وراح يتعلم الخطب شفهيا، لأنه لم يتعلم بعد القراءة والكتابة، لكنه تعلم الإلقاء بسرعة والحفظ بسهولة. هل لمحمد إخوة؟ لمحمد أخت واحدة أصغر منه. عندما يذهب إلى المسجد لإلقاء خطبة الجمعة، هل كان يحس بخجل أو خوف من مواجهة الناس وفي مثل هذا المكان؟ الجواب: أبدا، عنده ثقة بنفسه، فهو لا يخاف ولا يخجل أبدا من مواجهة الناس. هل كان يستوعب ما تملونه عليه للحفظ بسرعة؟ إنه يحفظ بسرعة غريبة، وبإمكانه أن يحفظ خطبة تتجاوز مدتها نصف الساعة، كما أنه يحفظ العديد من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض آيات من القرآن الكريم. ونسأل المسلم الصغير محمد حطب: ماذا تنوي أن تكون في المستقبل يا محمد؟ أتمنى أن أصبح داعية للرسالة الإسلامية. موهبة عجيبة: استطاع طفل في 10 من عمره يقيم في منطقة عسير تحديد المواقع الصحيحة لتجميع المياه تحت سطح الأرض، وتم عن طريقه حفر حوالي 150 بئرا خلال 2 العامين الماضيين في المواقع التي حددها وعلى العمق الذي توقعه. وتعرف هذه الظاهرة في المنطقة الجنوبية بالمسمع، وهو الشخص الذي أعطاه الله قدرة سمع خاصة لمعرفة مكان الماء في جوف الأرض وتحت طبقات الصخور والرمل دون استخدام أي أجهزة علمية حديثة أو دراسات أو أبحاث جيولوجية. وأوضحت مجلة الجنوب الشهرية التي تصدر في مدينة أبها، والتي أوردت تحقيقا مع هذا الطفل واسمه حمدان عسيري، أن والده قد اكتشف هذه الموهبة فيه عن طريق الصدفة. فلقد أعلم الابن أباه أن يحفر في موقع مجاور لمنزلهم الذي لم يكن به مصدر ماء خاص بهم، وعندما تمت عملية الحفر على عمق 6 أمتار نبعت المياه في الموقع المحدد. ثم توالت بعد ذلك صحة عمليات التوقع التي قام بها الابن، وتم حفر آبار في مواقع أخرى. ويقول الطفل الذي ما زال في الصف 3 الابتدائي: إن قدرة الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا هي التي تتحكم في كل شيء، وأنه يشكر الله على ما وهبه من قدرة يستطيع باستخدامها مساعدة الناس في الكشف عن مصادر المياه في هذا الجزء من المرتفعات. مصدره جريدة المدينة 3/12/1407 هجرية. الطفل العبقري: نطق الأمريكي دراجون إيستود وعمره 6 أسابيع. وأكمل حفظ الحروف الأبجدية وهو في الثاني من عمره، وأجاد القراءة والكتابة عندما بلغ الثالثة. وفي 11 حصل على البكالوريوس في الرياضيات من جامعة كاليفورنيا، ولكنه رغم نبوغه المبكر وتخريجه في الجامعة فما زال عليه معاودة الدراسة في المدارس الابتدائية حتى يبلغ 16 التزاما بالقوانين الأمريكية في نظام التعليم. مريض ذو ذكاء خارق. هذا العالم الأمريكي ستيفن هوكينج حطم حواجز المرض الذي أصابه بشلل تام وأفقده القدرة على الحركة والكلام بعد أن داهمه مرض تصلب وضمور العضلات والأعصاب في 20 من عمره، وأخذ يزحف تدريجيا ليقضي على كل العضلات والأعصاب المتحكمة في الحركة في الجسم كله. الأكثر من هذا أن الأطباء اضطروا منذ 3 سنوات إلى استئصال قصبته الهوائية مما أفقده القدرة على الكلام نهائيا بينما يتنفس عن طريق فتحة صناعية، ورغم كل هذا ظل عقله يعمل ويبحث لإثبات نظريات علمية غاية في التعقيد حتى وصفه العلماء بأنه خليفة أينشتاين. إن هذا العالم بالفعل يحاول استكمال النظريات التي بدأها أينشتاين حتى يتوصل إلى القوانين التي تركها خلفه العالم الشهير، ويعتقد العالم المريض أن لغز تلك القوانين سيتم اكتشافها قبل نهاية القرن الحالي. ويلقي هوكينج محاضرة أسبوعية في الجامعة يستعين أثناءها بكمبيوتر ناطق للتغلب على مشكلة عدم القدرة على الكلام. بقي أن تعرف أن العالم المريض متزوج وله 3 أولاد. 6000 حرف على بيضة واحدة. عبد الرحمن العبدان من السعودية لديه موهبة عجيبة في الكتابة على البيض بدقة متناهية. يقول: تتم عملية الكتابة على البيضة بوضعها في قاعدة خشبية صغيرة مربعة الشكل مبطنة بالإسفنج، ووسطها مقعر يغطي ثلث البيضة. وعند الكتابة يتم تحريك البيضة على القاعدة بطريقة تشبه تحريك الرومان بلي، وتبدأ رحلة الكتابة من الأعلى إلى الأسفل وبطريقة حلزونية. ونظرا لدقة الحروف فإنني أستعمل منظارا مكبرا كالذي يستعمله مصلح الساعات، والكتابة من الدقة بحيث أستطيع كتابة 6000 حرف أو 1000 كلمة على البيضة الواحدة وفي مدة زمنية تستغرق ما بين 15 إلى 20 يوما وبمعدل ساعة واحدة في اليوم. ذلك لأن الاستمرار لأكثر من ساعة يتعب النظر، ولك أن تقدر حجم التعب في كتابة ميزانية الدولة بكامل بنودها لعام 88-1389 وميزانية الدولة لعام 1400-1401، كل ميزانية على بيضة واحدة وتقرأ بوضوح. أما نوعية الأقلام المستخدمة فهي رفيعة جدا تشبه دقتها رأس الدبوس، ومداد الأقلام من النوع الشيني المستعمل في الطباعة. ويوضح العبدان بأن فصل الشتاء يعتبر أنسب الأوقات للكتابة، لأن في فصل الصيف تكون اليدان رطبتين بسبب العرق، وعند تقليب البيضة تسيل الأسطر على بعضها نظرا لضيق المساحة وقرب الأسطر من بعضها فيتشوه منظرها، كما أن النقش على بيض النعام أمر صعب ولا يمكن لظهور الكثير من المطبات والحفر الصغيرة على وجه البيض. وكانت أول أعمالي التي أهديت إلى كبار المسؤولين عبارة عن كتابات لآيات قرآنية طرزت بزخارف جمالية. ومن أجمل المصادفات ما حصل لي خلال عملي في هذه الهواية أنني كتبت على إحدى البيضات آية الكرسي، وبعد ذلك وضعتها في درج المكتب الذي أحتفظ فيه بإنتاج الفني. وبعد أيام قليلة فتحت الدرج ففوجئت بفرخ صغير داخل الدرج قد حطم البيضة وخرج منها، فضاع جهد 15 يوما، وكنت يومها قد نسيت أن أقوم بتفريغ البيضة من داخلها قبل الكتابة عليها. بدأت اهتمامات العبدان بهذه الهواية عندما شاهد عند أحد معارفه بيضة مفرغة كتب عليها سور قرآنية بخط الخطاط الشهير محمد طاهر كردي خطاط مصحف مكة، والسور هي الملك والقلم كاملتين مع المعوذتين عام 1355 هجرية، وهي تعد تحفة تاريخية إذ مضى على كتابتها أكثر من نصف قرن، فقام بتقليد الخطاط الشهير، ولا يعرف إلى الآن إذا كان هناك من سبق الكردي في عالمنا العربي. دكتوراه بامتياز لميت، قصة طريفة من الأرشيف الجامعي، بدأت عندما تقدم مصطفى علي عبد العزيز خريج كلية الزراعة جامعة القاهرة للحصول على الدكتوراه في نباتات الزينة على أن تناقش في منتصف فبراير 1971 ميلادية. وفي 27 يناير من العام نفسه وقبل مناقشة الرسالة توفي الباحث في حادث تصادم. ثم تقدم الدكتور محمود عبد الآخر عميد كلية الزراعة في ذلك الوقت إلى مدير الجامعة بطلب للموافقة على مناقشة رسالة الدكتوراه تكريما للباحث المتوفى، وتكونت لجنة لمناقشة الرسالة في موعدها، وحصل الباحث الميت على درجة امتياز. ودكتوراه لبغل، منح بغل شهادة دكتوراه فخرية من جامعة ييل العريقة للمساهمة التي قدمها في تقدم العلوم ونقله كميات من الصخور مخصصة لفريق من الجيولوجيين في الجامعة، وسلمت وثيقة تحمل توقيع أكبر المسؤولين في الجامعة، وتمنح لقب دكتوراه فخرية إلى أولوود بلوز 10 سنوات أثناء احتفال جرى في ساحة في بورث أنجلوس في ولاية واشنطن. وأوضح البروفيسور مارك بروندون رئيس فريق الجيولوجيين الذي أوصى بمنح الدكتوراه إلى البغل: إننا لا نعتبر هذا العمل مزاحا. مصدره مجلة الأفق 15/6/1989 ميلادي. أكبر مجرمة في التاريخ هي الكونتيسا باثوري المجرية، ولدت عام 1560 ميلادي وعاشت حتى 1614 ميلادي. ولدت عام 1560 وعاشت حتى 1614 واقترفت 610 جرائم قتل، وكان أكثر ضحاياها من الفتيات اللائي يسكن في المناطق المجاورة لقصرها. وماتت الكونتيسة بعد 3 سنوات ونصف من صدور الحكم عليها بالسجن المؤبد في القصر. أعمى يفقأ عيني والده. أصدرت محكمة جنايات مصرية حكما بالسجن على رجل أعمى فقأ عيني والده انتقاما منه لأنه قرر طرده من المنزل. وقالت صحيفة الأهرام إن محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية حكمت بالسجن 5 سنوات على شحادة إبراهيم 40 سنة. وأضافت تقول إن الرجل كان قد تشاجر مع والده الذي يبلغ 62 سنة من العمر بسبب خلافات عائلية قرر والده على إثرها طرده من المنزل. وقالت الصحيفة إن الرجل قرر الانتقام، وعندما علم أن والده يغط في نوم عميق تحسس الطريق إليه وانقض عليه ضاغطا بكلتا يديه على عينيه حتى فقأهما، ونقل الوالد إلى المستشفى، لكن الأطباء قرروا أنه فقد بصره نهائيا. جريمة قتل بسبب البيضة والدجاجة. أعلنت صحيفة فلبينية أن رجلين لقيا مصرعهما رميا بالرصاص إثر مشادة بعد جدل حول ما إذا كان خلق الدجاجة حول ما إذا كان خلق الدجاجة قد سبق خلق البيضة. وقالت صحيفة أنكويرو الفلبينية الواسعة الانتشار نقلا عن محققين قولهم إن 4 من أنصار الاعتقاد القائل بأن البيضة خلقت أولا استلوا مسدساتهم وقتلوا الرجلين بعد أن صدرت عن أحدهما حركة مخلة بالآداب لدى اعتقاده بفوز وجهة نظره. مخالفة بعد 35 سنة. تلقى المواطن حلمي عطية مصيلحي صاحب مخبز بشبرة اختار حكم مخالفات هذا نصه: باسم صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر والسودان صدر الحكم الآتي في قضية النيابة العمومية رقم 10046 شبرا سنة 1952 ميلادي ضد محمود دياب صاحب مخبز بشارع مستشفى كيتشنر نمرة 16 شبرا. اتهمت النيابة العمومية المذكور بأنه في يوم 16/3/1952 ميلادي وجهت إليه تهمة إشغال الطريق، وحيث إن التهمة ثابتة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بغرامة قدرها 24 جنيها و320 مليما. كان هذا نص الإخطار الذي تلقاه صاحب المخبز الحالي والذي استأجره عام 1978 ميلادي، ورغم مرور 35 عاما على توقيع المخالفة إلا أنه كان لابد له أن يدفع الغرامة وإلا تعرض للحبس والحجز على إيراد الفرن. ويقول حلمي عطية صاحب المخبز: لقد دفعت المخالفة التي لم أتسبب فيها والتي مضى عليها 35 عاما، لقد سددت المخالفة بتاريخ 29/7/1987 ميلادي بإيصال رقم 554771 للإدارة العامة لإيرادات ديوان محافظة القاهرة. يشنق نفسه على طريقة عمر المختار. بعد مشاهدته لفيلم عمر المختار وقصة شنقه، قام الطفل حسين عبد الله السبيعي من الخرمة بالسعودية بشنق نفسه بعد أن ربط حبلا في سقف إحدى غرف المنزل ووضع تحت قدميه سريرا، وبعد أن شد الحبل وأزاح السرير تدلى مشنوقا، وقد نقل إلى مستشفى القوات المسلحة حيث يعيش في غيبوبة تامة وفي حالة خطيرة منذ 4 أيام. مصدره جريدة الندوة 22/11/1403 هجرية. الجدة والبنت وزوجة الابن يلدن في وقت واحد. في غرفة الولادة انتهت الطبيبة من اجراءات وضع سيدة 17 سنة في الساعات الاولى من الفجر، ثم خرجت لتطمئن اهلها على سلامتها وسلامة اول مولود لها. وفي ظهر اليوم نفسه استدعيت الطبيبة مرة أخرى لإتمام عملية ولادة جديدة، فإذا بها أمام سيدة 34 سنة كانت قد رأتها ضمن الأهل الذين التقت بهم من قبل، ثم تبين أنها كانت جدة المولود. وفي مساء اليوم نفسه استدعيت الطبيبة للمرة الثالثة، فإذا بالسيدة الحامل هي زوجة ابن الجدة التي وضعت بدورها مولودتها بخير. حدث هذا الموقف الطريق طبقا لواس في مدينة جدة. مصدره جريدة الجزيرة 10/5/1409 هجرية. سلة مهملات ناطقة. بدأت إحدى بلديات شمال بريطانيا استعداداتها لوضع سلال مهملات ناطقة في أنحاء المدينة تقول شكرا لك بمعدل مرة كل 5 دقائق، وتقدر قيمة السلة الواحدة بألف جنيه استرليني، وهي تهدف إلى تشجيع الجمهور ولا سيما الأطفال على رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها. ويدار جهاز التسجيل في سلال المهملات هذه بواسطة بطاريات مثبتة داخلها، ويقوم بتغييرها بشكل دوري رجال التنظيفات. إحصاءات غريبة. يتكلم الإنسان 13342 كلمة لو استعمل لسانه 3 ساعات فقط، وهذه الكلمات تشغل 109 صفحات تقريبا. قوة جناح الطير بالمقارنة النسبية تعادل قوة ذراع الإنسان 20 مرة. العنكبوت يستطيع أن يعيش 10 أشهر بلا طعام. الإنسان الذي يبلغ من العمر 70 عاما يكون قلبه قد خفق 2900 مليون دقة ودفع 154 مليون لتر من الدم إلى عروقه وشرايينه. معلومات غريبة. سمع النساء أقوى من سمع الرجال، هذا ما تقوله دراسة أجراها أحد علماء النفس البريطانيين. أسرع الشعوب في الكلام في العالم هم الفرنسيون، فهم يتكلمون بسرعة 350 مقطعا في الدقيقة، بينما متوسط ما يلفظه الإنجليزي في الدقيقة 220 مقطعا لا غير. طعام وببغاء وحذاء. الطبق المفضل عند الأستراليين هو المجهز من ذيل حيوان الكنغر. يوجد في الهند نوع صغير من الطيور يعرف باسم هيهنينا، يتكلم بطلاقة تفوق الببغاء. أغلى حذاء في العالم صنع لإمبراطور إفريقيا الوسطى عام 1977 ميلادي، الذي كان مصنوعا بشكل يدوي في بليت بيرلوتي بباريس، وكلف هذا الحذاء مبلغ 85,000 دولار، واستغرق إنجازه 200 ساعة، واستخدم لتطريزه 4,000 لؤلؤة بيضاء أحضرت خصيصا من اليابان. 55 ساعة الضحك. استطاع مواطن يوغوسلافي يدعى ميروسلاف ميخالوفيتش أن يضحك بعض الجماهير لمدة 55 ساعة متواصلة، فقد وقف في يوم العطلة في أحد ميادين بلغراد معلنا أنه يعرف 300,000 نكتة، وظل يرددها دون أن يكرر أي منها، وأعلن في ختام الساعات الطويلة أنه يحفظ إلى جانب هذه النكات حوالي 500,000 نكتة أخرى، ويستطيع أن يضحك الناس بها، ولكنه يتحدى أن يستطيع أحد إضحاكه. عادات غريبة في الزواج. المحارب الصومالي يضرب عروسه أثناء احتفالات الزواج ليجعلها تسلم منذ البداية بأنه سيكون السيد المطاع في البيت. في الأقاليم الريفية من جزيرة غرينلاند يسود الأعراس أسلوب إنسان الكهف الأول، فالعريس يذهب إلى بيت عروسه ويجرها من شعر رأسها إلى أن يوصلها إلى الكنيسة. في جزر كوك تسير العروس إلى الكنيسة على بساط من الآدميين، إذ حسب تقاليد تلك الجزر يستلقي شباب القرية على الأرض ووجوههم إلى أسفل، وتدوس العروس في سيرها على ظهورهم حتى تصل إلى المكان الذي تقام فيه الاحتفالات. العروس في بورما تطرح أثناء الاحتفال أرضا، ويقوم رجل عجوز بثقب أذنيها فتتألم وتتوجع وتطلق الصرخات المدوية، ولكن ليس هناك من يسمع، لأن الفرقة الموسيقية تبدأ بالعزف بأصوات صاخبة تغطي على صرخات العروس. في جزيرة جاوة تصبغ العروس أسنانها باللون الأسود، وتغسل قدمي زوجها أثناء حفلات الزواج كدليل على استعدادها لخدمته طوال حياتها. وفي جنوب المحيط الهادي هناك أبسط طقوس الزواج وأقلها تعقيدا، تلك الطقوس التي تمارسها قبيلة نيجريتو. ففي تلك الجزيرة يذهب الخطيبان إلى عمدة القرية فيمسك هذا برأسيهما ويدقهما بعضا ببعض، وبهذا يتم الزواج. أكبر شاخر في العالم. يعد البريطاني ميل سويتزر الذي يبلغ من العمر 50 عاما أكبر شاخر والأكثر ضجيجا في العالم، ويبلغ شخير سويتزر ما يعادل ضجيج دراجة نارية أو صوت قطار للبضائع عن بعد 50 مترا. وأخيرا قرر الانتقال إلى منزل بعيد عن الآذان الحساسة بعد أن أتعب جيرانه منذ 10 أعوام. ويقول سويتزر: إن الجيران لم يشتكوا مني في البداية، ولكن خلال الأعوام 10 الأخيرة اشتكى إلي 7 أشخاص من جيراني، ولهذا قررت الانتقال إلى منزل قرب سوتامبتون، وفي ذلك المكان سوف لن أزعج إلا السنجاب. 5 توائم في الصف الأول الابتدائي. التحق التوائم 5 عبد العزيز وفهد وعبد الله وسلطان وخالد أبناء سعيد بن جبران الغامدي بالمدرسة، وأصبحوا طلابا بالصف الأول الابتدائي في مدينة جدة. وكانت جريدة المدينة قد نشرت في عددها رقم 7948 الصادر في أول رجب عام 1409 هجرية خبرا عن ولادة التوائم 5. يقول والد التوائم 5 الذي يعيش فرحة غامرة وهو يرى أولاده في المدرسة: إنهم ولله الحمد يتمتعون جميعا بصحة ممتازة، كما أن مستواهم العقلي جيد جدا. وحول حياتهم داخل المنزل يقول الأب: إنهم يتسمون بالشقاوة في حركاتهم وتعاملهم مع بعضهم البعض، ويحبون غالبا الجلوس مع بعضهم دون غيرهم. أما الأستاذ المشرف على تعليمهم فيقول: لا أبالغ إذا قلت إن مستوى ذكاء التوائم 5 يفوق مستوى غيرهم من الطلاب، ولم ألحظ من تصرفاتهم أنهم يختلفون عن زملائهم في حركاتهم، إلا أنهم يفضلون الجلوس بجوار بعضهم البعض، كما أنهم يخرجون من الفصل أو يدخلون إليه متماسكي الأيدي. انتهى كتاب نوادر الكتب غريبها وطريفها تأليف محمد خير يوسف، قرأه عليكم المؤلف نفسه بتاريخ يوم السبت 21 من شهر رجب سنة 1420 لهجرة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.